بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس السادس. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من عرض بعض المفهومات الخاطئة للإخلاص. وهنا يتكلم عن التجرد عن الميول والنزعات الفطرية، فإن الإسلام دين الفطرة، وجاءت شريعته تلبي أشواق الفطرة ولم تتنكر لها، لكنه نشأ في صفوف المسلمين اتجاه يزعم أن الإخلاص لا يتحقق ولا يتم إلا إذا محى الإنسان من نفسه النوازع التي خلق الله سبحانه وتعالى فيه، بحيث يقضي عليها قضاء لا رجعة فيه، فلا تدعوه بعد ذلك إلى الدنيا ولا تطالبه النفس بمتاع. وقد عرف الجنيد التصوف فقال: التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسية ومنازلة الصفات الروحانية. والشاهد هنا قوله: وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسية. ويقول السهروردي: لا بد للمريد من الخروج من المال والجاه والخروج عن الخلق بقطع النظر عنهم. ويقول الغزالي: إنما الوصول إلى الله بالتجرد عن علائق الدنيا والإكباب بجملة همته على التفكير في الأمور الإلهية. المؤلم أن أصحاب هذا الاتجاه، اتجاه الذي ينزع إلى قتل النوازع الفطرية وإلى قمعها والتجرد عنها والتخلي عنها بالكلية، هذا الفريق في الحقيقة هو متأثر برهبانية النصارى وبعض الصفات الإلحادية التي تنتهج هذا المنهج، ومع ذلك وجد طريقه إلى مفاهيم كثير من المسلمين من خلال قنطرة يعني التصوف المنحرف. أصحاب هذا الاتجاه بذلوا جهودا هائلة في سبيل الوصول إلى مبتغاهم، ولكنها كانت جهودا في غير محلها، ولذلك أتعبتهم كثيرا. ولنضرب مثالا على الجهد المبذول من واقع أصحاب هذا الاتجاه. فقد مكث أبو يزيد 40 سنة يجاهد كي يقطع نفسه عن علائق الدنيا الظاهرة والباطنة، فإلى أي شيء وصل؟ يقول: كنت 12 سنة حداد نفسي، و5 سنين كنت مرآة قلبي، و6 أنظر فيما بينها، فإذا في وسطي زنار ظاهر. يعني لم أسلم إسلاما جيدا، كأنه يعني يهودي من أهل الذمة ونصراني، وفي وسطه زنار ظاهر من الخارج. ده بعد كم سنة؟ 12 و5 يبقى كم؟ 17 و6 23 سنة. دي الرحلة، وشوف 23 سنة وصل فيها لإيه. كنت 12 سنة حداد نفسي، و5 سنين كنت مرآة قلبي، و6 أنظر فيما بينها، فإذا في وسطي زنار ظاهر. فعملت في قطعه 12 سنة. الزنار الخارجي قعد بعد كده 12 سنة يحاول أن يقطعه. ثم نظرت فإذا في باطني زنار. بعد 12 سنة اللي بعدها كمان لقى زنار بس في باطني، قطع الزنار الظاهري بقي الذي في باطني. فعملت في قطعه 5 سنين أنظر كيف أقطع، فكشف لي، فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى. ده اللي وصله في الآخر، أن الناس كلهم موتى، فكبرت عليهم 4 تكبيرات. يعني تجرد عن نظر الخلائق إلى عمله، دي اللي قدر يحققه 40 سنة. يعني نوع من التعنيد والكلام، حتى مش كلام فطري وسهل، مسألة معقدة، زنار في الظاهر وزنار في الباطن، ومثل هذا الكلام صعب. يعني يقول: إن هذا الجهد الذي بذله هذا السالك جهد مدن طويل، وما أظنه فعل شيئا، ذلك أن الإنسان مفطور على أن يطلب ما تقوم به حياته من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا رام الإنسان أن يمحو هذه النوازع والغرائز والميول فإنه يكون قد رام محالا وسعى فيما لا يمكن تحقيقه. يقول الحارث المحاسبي في هذا: فإنما أمر العباد بمجاهدة أهوائهم، ولم يؤمروا ألا يكون في النفس غريزة تدعوه إلى شهوة. يعني هو مجاهدة الهوى وليس استئصال يعني الغرائز من الإنسان. يقول: ولو كلفنا بذلك لكان تكليفا بما لا يطاق. وقد قرر الشاطبي رحمه الله هذه البدهية، حيث يقول: الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطالب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطالب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه. الشرع لا يمكن أن يكلف الإنسان بأن ينتزع من فطرته غريزة حب الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من الدوافع الفطرية المغروزة في الإنسان بحكم كونه إنسانا، لأنه يعيش في الدنيا. الدنيا الإنسان فيها روح وجسد، ولكل متطلباته واحتياجاته، فالمطلوب تهذيب هذه الشهوات وصرفها في ما أحله الله وليس استئصالها، فإن هذا تكليف بما لا يطاق. ولذلك لم يرد في الشرع الشريف أبدا مثل هذا الكلام وهذه المفاهيم الصوفية التي ترمي إلى انتزاع النوازع الفطرية من الإنسان. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وقد أدى العمل على هذا النحو الذي يقتضيه هذا الاتجاه إلى حدوث صراع نفسي في نفوس العاملين به، كانت له آثار سيئة، ذلك أنهم يحاولون كبت نوازع الفطرة ويطلبون محوها وإزالتها، وهذا أمر مستحيل. فدفعة الجسد قوية عنيفة، وهي لا تفتأ تلح على الإنسان وتضغط عليه ليستجيب لها. فإذا وقع الإنسان بين ضغط الغريزة الدائم الملحاح وبين ما يعتقد أنه سمو وكمال، وهو محاربة هذه الميول وخنقها في أعماق النفوس، فالنتيجة الحتمية أن يدمر الصراع الثائر بين الدوافع والكوابح نفس صاحبه، ويوهن قواه، ويشتت فكره، ويملأ القلب حيرة وقلقا. ولقد سار في هذا السبيل أقوام من قبل فدمروا أنفسهم. فالبوذية ترى أن سبيل السعادة لا يمكن تحققه إلا بمحاربة الأهواء والرغبات المادية وترك اللذائذ ومتع الحياة. وقد نادى زين مؤسس المدرسة الرواقية المشهورة باسم مدرسة أهل العزيمة والجلد، نادى قبل الميلاد بثلاثة قرون، نادى الناس زاعما أن مبدأ الفضيلة هو التحرر من اللذائذ والآلام جميعا، وطالبهم بأن يكافحوا العاطفة الإنسانية والوجدان الطبيعي والبلوغ بهما من الجمود والتحجر إلى حد الجسارة على الانتحار. فهذه المدرسة، المدرسة الرواقية، كانوا يسمونها مدرسة أهل العزيمة والجلد، يعتبر أن بداية الوصول إلى الفضيلة لابد أولا أن تتحرر من أمرين: اللذائذ والآلام، يعني تصبح حجرا جمادا لا إحساس عندك ولا عواطف، بحيث المقياس إيه؟ أنك ممكن أن تتجاسر على الانتحار دون أي شعور بالألم أو نحو ذلك. وفي فارس الكسروية ظهر ماني داعيا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الشر والفساد من العالم، وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه، فحرم النكاح استعجالا للفناء، استعجالا لإفناء الجنس البشري، وده اللي هيحصل منه التحرر. يعني نيجي بقى للإيه؟ وكر الانحراف الفطري في أقسى صوره وأفظعها، وهذه المرة لأن هذا طرا على ديانة أصلها سماوي ثم طرا عليها التحريف، وهي الديانة النصرانية. فالديانة النصرانية أيضا حصل فيها انحراف شديد جدا عن طريق موضوع الرهبنة، وسوف نفصل الكلام يعني عنها قليلا من المزيد من المراجع. يقول بعض الباحثين: يقول: وما الرهبانية التي عرفها الناس منذ القدم إلا تطبيق عملي للتصور السلبي الخاطئ الذي نشأ عن الجهل بطبيعة الإنسان ومهمته في الوجود. ومع أن الرهبانية بدعة بشرية مشتركة بين أديان متعددة، نلاحظ أن للرهبانية النصرانية ظروفا وأسبابا بارزة تضافرت على إيجادها وتنميتها حتى أصبحت أبرز مظاهر الدين الكنسي على مر العصور. أما أسباب الرهبنة فيقول: أولا عقيدة الخطيئة الأصلية الموروثة، العقيدة دي من أحد أسرار الكنيسة وأحد أعمدة العقيدة النصرانية، الاعتقاد بطريقة معينة في مسألة الخطيئة الأصلية الموروثة. فهذه إحدى التعاليم الكبرى في النصرانية المحرفة، ومجازها أن آدم عليه السلام أكل من شجرة المعرفة، أن الشجرة دي كانت شجرة البصيرة، وأن اللي كان هيأكل منها يصبح عنده إيه؟ معرفة. فالتصور المنحرف هو أن الدين دائما ضد الإيه؟ العلم والمعرفة. هذا نشأ من هذا الإيه؟ التصور النصراني أو التوراتي أيضا. فآدم أكل من شجرة المعرفة فصارت عنده بصيرة، فعاقبه الله، كأن الله والعياذ بالله يخشى أن الناس يكون عندهم إيه؟ بصيرة أو معرفة. طبعا هذا كلام حرف، يعني ليس هذا الأمر بهذه الصورة. فأكل من شجرة المعرفة فعاقبه الله بالطرد من الجنة وأسكنه التراب، وظل الجنس البشري يرسف في أغلال تلك الخطيئة أحقابا متطاولة. يعني عندهم أن الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام كانت تورث إلى أبنائه لحد نزول المسيح عليه السلام أو لحد ميلاد المسيح عليه السلام. فهم كل الفترة دي في كتبهم أنك حتى الأنبياء كانوا إذا ماتوا يحبسون في سجن جهنم، حتى الأنبياء. لماذا؟ لأنهم ورثوا خطيئة آدم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بالإضافة إلى أن العقيدة الإسلامية الراسخة في قضية آدم عليه السلام أن آدم حتما تاب الله عليه، قضية الخطيئة انتهت تماما بالنسبة لآدم لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع الخطيئة آدم تاب إلى الله فتاب الله عليه ومحيت خلاص عن آدم، فضلا عن أن يعني يورثها لذريته بلا ذنب وبلا جريرة. فأي منطق أو أي عقل يقبل مثل هذا التفكير المتخلف؟ المهم هم يقولون أن أصبح الجنس البشري كله ملوث بالخطيئة الموروثة، واللي بيموت بيدخل سجن جهنم. فحتى في زعمهم والعياذ بالله أن كانش فيه حل للمشكلة دي إلا أن لازم والعياذ بالله ربنا ينزل ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليصلب فداء للنوع الإنساني وليبين للناس طريق الخلاص من هذه الخطيئة. فأصبح لزاما على الإنسان أن يقتل نفسه ليمنحها الخلاص. في إنجيل متى من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، يهلكها فسروها يعني إيه؟ يعني يحرم نفسه من جميع النوازع الفطرية والشهوات الفطرية. وفي إنجيل لوقا من طلب أن يخلص نفسه يهلكها أو يهلكها. نفس قصة الخطيئة الأصلية مرتبطة بأن حواء هي التي أغوت آدم وأغرته ليأكل من الشجرة. فالنصر دي المحرفة أصلا واخد موقف من المرأة بسبب إيه؟ هذا الأمر الذي يزعمونه أن حواء هي التي أغوت آدم في ذلك، وهذا ليس عليه أي دليل، فأكلا منها. فبناء على ذلك ناصبت النصرانية المحرفة المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات. يبقى لما تسمعوا كلمة الخلاص، الخلاص الخلاص من الخطيئة الموروثة، خطيئة آدم، يعني أنت مسؤول عن خطيئة آدم التي عفى الله عنه أصلا فيها يعني. فالخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقتل كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهواته، لا سيما شهوة النكاح. ومن ناحية أخرى تولد عن الشعور المستمر بالخطيئة أنقنط كثيرون من رحمة الله، فلا كاد أحد يقترف كبيرة حتى تظلم الدنيا في عينيه ويثأر من نفسه بإرغامها على الالتحاق بأحد الأديرة والمترهبين فيه. يبقى الحل قمع هذه الفطرة تماما، ويعني قهر النفس وإرغامها على الالتحاق بالأديرة والترهب فيها. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الرهبانية، عقيدة الخطيئة الأصلية الموروثة. السبب الثاني رد الفعل المتطرف للمادية اليهودية الجشعة والأبيقورية الرومانية النهمة. فقد بعث الله عبده ورسوله المسيح عليه السلام بين ظهراني فئتين يربطهما رباط التهالك على الدنيا والتفاني في سبيل ملذاتها والعبودية الخانعة لشهوتها. هما قوم المسيح عليه السلام اليهود أجشع بني الإنسان وأشدهم تعلقا وتشبثا بالحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومستعمروهم الروم الغارقون إلى آذانهم في مستنقع الحياة البهيمية وأوكار الشهوات الدنسة. فكان المسيح عليه السلام بأمر الله يعظهم بأبلغ المواعظ ويذكرهم بالآخرة أعظم تذكير، ويضرب لهم الأمثال المتنوعة ويقص عليهم القصص المؤثر. كل ذلك لكي يرفعهم من عبودية الدنيا إلى عبادة الله، ويفتح عيونهم على ما ينتظرهم في العالم الآخر من الأهوال فيحسبوا له الحساب. وآمن بالمسيح قوم تأثرت أنفسهم واتعظت قلوبهم بما سمعوا منه، لكنهم مع مرور الزمن ورد فعل منهم للضغط المادي عليهم غلوا واشتطوا حتى خرجوا عن حدود ما يأمرهم به الوحي وتمليه الفطرة السوية، ونسبوا إلى المسيح أنه أمر الغني أن يتجرد من أمواله ويحمل الصليب ويتبعه، وقال مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. مرور جمل من سم الخياط من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. إذن الغني ده إنسان مجرم آثم لا أمل له في النجاة، فالحل أن الإنسان يتخلص من الأموال ومن متاع الدنيا ونحو ذلك. ويزعمون أنه أوصى تلاميذه قائلا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا. إذن هذا العامل الثاني، وهو أن جاءت الرهبانية كرد فعل في مقابلة تطرف الجشع اليهودي والروماني. أيضا من تلك الأسباب الأثر الذي خلفته الفلسفات والوثنيات التهربية القانطة، فقد كان العالم في العصر الواقع بين وفاة المسيح ومبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعيش فترة من انقطاع الوحي، والمتعطش إلى دين حقيقي لم تستطع النصرانية المحرفة أن تسدها، فاستبدت الحيرة والضلال بكثير من ذوي التفكير العميق والإحساس المرهف، فابتكروا أو اعتنقوا فلسفات تنم عن التذمر والتهرب من الحياة وتقوم على التأمل والاستغراق في عالم ما وراء المادة، وخير مثال لذلك الفلسفة الرواقية. وكان إلى جانب ذلك وثنيات قاتلة تقهر الجسد على حساب الروح وتقدس اليأس والتقشف كالبوذية والبرهمية. ولما كان بولس هو محرف النصرانية الأكبر، أكبر من حرف الديانة النصرانية، وهو شاؤول اليهودي سابقا الذي كان يعذب أتباع المسيح، فلما كان بولس مطلعا على هذه الفلسفات والوثنيات متأثرا بآرائها فقد لقح بها ديانته الوضعية وأدخلها في صلب نصرانيته، ثم تورثها الأتباع من بعده. ومن اقتباسات بولس النظرة المتشائمة إلى الحياة الدنيا ومتاعها. أثرت هذه الاعتقادات وما اقتبسته المسيحية المحرفة منها في رواج الرهبانية وشيوعها في القرون التي تلت المسيح. يقول صاحب معالم تاريخ الإنسانية، وهذا نصراني ويلز، يقول كانت الأديرة موجودة في العالم قبل ظهور المسيحية، وفي الفترة التي ألم فيها الشقاء الاجتماعي باليهود قبل زمان يسوع الناصري كانت طائفة من النساك الأسينيين تعيش منعزلة في مجتمعات وهبت نفسها لحياة تقشفية من الوحدة والطهر وإنكار الذات. كذلك أنشأت البوذية لنفسها مجتمعات من رجال اعتزلوا غمرة الجهود العامة والتجارة في العالم ليعيشوا عيشة التقشف والتأمل. ونشأت في زمن مبكر جدا من تاريخ المسيحية حركة مشابهة لهذه تتنكب ما يغمر حياة الناس اليومية من منافسة وحمية وشدائد. وفي مصر على وجه الخصوص خرجت حشود كبيرة من الرجال والنساء إلى الصحراء، ويمكن التاريخ يثبت ذلك، يعني الأديرة الموجودة في واحد سيوة وداخل في أعماق الصحراء، هذه أديرة طبعا تاريخية قديمة جدا، وادي دير النطرون والتانية اللي في سانت كاترين دائما في أعماق الصحراء كانوا يهرعون إلى هذه الأماكن. يقول وهناك عاشوا، أي حشود كبيرة من الرجال والنساء، هناك عاشوا عيشة عزلة تامة قوامها الصلوات والتأملات، وظلوا يعيشون في فقر مدقع في الكهوف أو تحت الصخور على الصدقات التي تقذفها إليهم الصدفة من أولئك الرجال الذين يتأثرون بقداستهم. انتهى كلامه. أما السبب الرابع فهو الأوضاع الاجتماعية القاسية، فقد كان المجتمع الروماني مجتمعا طبقيا ظالما تكدح فيه قطاعات ومجموعات كبيرة لصالح أفراد قلائل، وكان سكان المستعمرات خاصة يعانون البؤس وشظف العيش إلى جانب الظلم والطغيان، فقنط كثيرون من الحياة ورأوا أن خير وسيلة للتخلص من خدمة الأسياد والحصول على العيش ولو كفافا هي دخول الأديرة، حيث ينفق عليهم من تبرعات المحسنين وأوقاف الكنيسة. ويذكر صاحب قصة الحضارة اسمه ويل ديورانت، مشهور أو كتاب مشهور، ويذكر صاحب قصة الحضارة أن الآلاف من الشباب كانوا يدخلون الأديرة فرارا من الخدمة العسكرية التي فرضها الرومان. ثم يناقش بعد ذلك نظام الرهبانية فيقول: يتضمن نظام الرهبانية شروطا لا بد من تحقيقها في الراهب، منها أولا العزوبة، أهم شروط الرهبانية، إذ لا معنى للرهبانية مع وجود زوجة. ومعلوم أن المسيح عليه السلام لم يتزوج، طبعا معلوم عند النصارى، أما عندنا فشريعتنا سكتت عن هذا. واضح ولا غير واضح؟ عشان كده كان في تقريبا رواية عملت فيلم قريب وقلبت الدنيا، اللي هي بتاعت دافنشي، انه ادعى ان المسيح ايه يعني تزوج، فبعض المسلمين انكروا: لا احنا ليس لنا ان نشارك، دي قضيه لا تخصنا، لان الشرع الشريف سكت عنها، فالوحي سكت، اما الذي ينفي فهم يعني النصارى. اذ لا معنى للرهبانيه مع وجود زوجه، ومعلوم ان المسيح عليه السلام لم يتزوج، وينسب انجيل متى الى المسيح عليه السلام قوله: يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل. على أن التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الجنسية وإن كانت حلالا، من أساسيات المسيحية المحرفة حتى بالنسبة لغير الرهبان، فعندهم نظرة دي رسخة. ولذلك من الظلم أن تعمم هذه النظرة التي تمردوا من أجلها على الكنيسة، أن يحاولوا أن يلصقوا ذلك بإيه؟ بالإسلام، فهذا كله من باب رمتني بدائها وانسلت. يقول سان هنا فنتور أحد رجال الكنيسة، يقول: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا، بل ولا كائنا حيا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون هو صفير الثعبان. وكان من المشاكل المستعصية على الكنيسة مشكلة زواج رجال الدين غير الرهبان أو تسريهم، وكانت الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس المتزوج يضع ولاءه لزوجه وأبنائه في منزلة أعلى من إخلاصه للكنيسة، وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه أو مرتبته لأحد أبنائه. يضاف إلى هذا أن القس يجب أن يكرس حياته لله وبني الإنسان، وأن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب، للشعب دول الرعاع الهرج مثالا، لكن لازم هو يكون ايه يتسابى فوق هذه الاشياء، وان مستواه الاخلاقي وكان الزواج انحراف اخلاقي، يجب ان يعلو على مستوى اخلاق الشعب، وان يضفي على مستواه هذه المكانه التي لا بد منها لاكتساب ثقه الناس واجلالهم اياه. وقالوا بوجوب التبتل على رجال الدين، طب المتزوج، المتزوج يعمل ايه؟ بوجوب التبتل على رجال الدين وتطليق زوجات المتزوجين منهم، يتخلص من الثعبان ده وتطليق زوجات المتزوجين منهم. وكان لهذا الأمر آثار امتدت إلى القرن السادس عشر وانتهت بانتصار الكنيسة. إذن إذا كان هذا هو الحال مع غير الرهبان، فلنتصور كيف تكون الحال معهم. يعني ده الكلام ده مع إيه؟ مع رجال الدين عموما، مش من الرهبان بالذات، اللي ما يتزوجوش يتبتلون، والمتزوج يطلق إلى آخره، فما بالك بالرهبان أنفسهم بقى. كيف كان حال الرهبان؟ يقول: التجرد الكامل عن الدنيا، دي الشرط الثاني في من يترهبن. يبقى الشرط الأول إيه؟ عدم الزواج، العزوبة أهم شروط الرهبانية على الإطلاق. لماذا؟ أن الزوجة دنس ورجس يجب التنزه عنه، على حد تعبيرهم بالضبط يقولون هذا، أن الزواج دنس ورجس ينبغي أن يتنزه الإنسان عنه. الشرط الثاني في الراهب التجرد الكامل عن الدنيا، ويعني ذلك العزلة النهائية عن المجتمع، وقطع النظر عن كل أمل في الحياة، والرضا من الرزق بالكفاف، وعدم الاهتمام بالمطالب الجسدية حتى الضرورية منها كالملابس والنظافة. وإذا كانت المسيحية المحرفة، أنا أقرأ بس أنك أمامي كلمة المسيحية، لكن المفروض أن احنا نقولش مسيحية، بنقول نصرانية، لكن التزاما بما أمامي فقط. وإذا كانت المسيحية المحرفة تأمر الأفراد العاديين باحتقار الحياة وتعده من أولى الواجبات، فبدهي أن تكون معاملة الراهب أقسى وأعتى. يقول صاحب كتاب المشكلة الأخلاقية والفلاسفة: لنقرأ هذا السفر الطريف محاكاة المسيح، إنه سفر من أكبر أسفار التبتل المسيحي، ولنطلب بين صحائفه ومظاهر الحياة المسيحية بمعناها الصحيح، وأن ما نجده لمعبر عن الحال أبلغ عبارة. يقول: احتقار أساسي لكل علم، احتقار اللي عايز يكون بقى مسيحي بصحيح، احتقار أساسي لكل علم حتى لا يشمل ذلك علم الإلهيات، احتقار أصيل لكل ما نسميه خيرات هذا العالم، الثراء والشرف الاجتماعي حتى المركز الوسط. وإنه لحتم علينا أن نستشعر دائما التواضع والندم، وأن نمارس عمليا على الدوام التضحية وكل مظهر تمليه الرحمة، وأن نجمع حواسنا في صمت وذهول تام وتأمل ديني ينسى المرء فيه كيانه. يجب أن نقتل فينا كل ميل دنيوي، يجب أن يموت عالم الرغبة، يجب أن نبدأ من هذا العالم الزائل ما سوف يكون لنا الوجود الأبدي. يعلق مؤلف الكتاب، وهو أيضا ربي يقول، بيعلق على الكلام ده اللي هو محاكاة المسيح، إزاي تبقى مثل المسيح، تحرم هذه الطيبات إلى آخره. ثم يعلق على هذه التعاليم قائلا: عظمة وعلاء، ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملأ الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. ده واحد إيه؟ شاهد من أهله. الشرط الثالث للرهبنة: العبادة المتواصلة. يفرض نظام الحياة الرهبانية على الراهب أن يكون في حالة عبادة مستمرة يمليها عليها الأب، ولا يستطيع التردد في الطاعة، بل عليه أن يجهد نفسه ويرهقها ويكلفها ما لا تطيقه من الصلوات والصيام والتراتيل والترانيم وسائر الطقوس. وإذا سئم من ذلك أو قصر في شيء منه فإن للنظام عقوباته الرادعة. ولنأخذ نموذجا لذلك تعليم القديس كولمبان الذي أسس الأديرة في جبال الفوج بفرنسا. من تعليمه: يجب أن تصوم كل يوم، وتصلي كل يوم، وتعمل كل يوم، وتقرأ كل يوم، وعلى الراهب أن يعيش تحت حكم أب واحد، ويجب أن يأوي إلى الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر في الطريق. وكانت العقوبات صارمة أكثر ما تكون بالجلد: 6 صيات إذا سعل وهو يبدأ الترنيمة، إذا كح وهو يبدأ الترنيمة تبقى في الغزب عنه، فإذا سعل يضرب 6 صيات، 6 صياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة، أو نسي أن يدرم أظافره قبل تلاوة القداس، أو تبسم أثناء الصلاة، أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الرباني. والعشاء الرباني ده دي مشكلة في حد ذاتها برضو، دي من أسرار الكنيسة، اللي اسمها الإيه؟ أفخارستيا. بيقول لك إن عقيدة راسخة بلا تأويل إن الخمر أو النبيذ مع الخبز بيتحول إلى دم المسيح ولحم داخل جسده، يعني إيه؟ حقيقة لا مجازا، وهذا من الخرافات العجيبة عندهم. فلو هو ماسك القدح بأسنانه وخبط سنته في القدح كأس، في هذه الحالة إيه؟ يجلد 6 صيام. وكانت 12 صوتا عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعام، يعني ما يقولش أذكار الطعام، و50 عقاب المتأخر عن الصلاة، و100 لمن يشترك في نزاع، و200 لمن يتحدث من غير احتشام مع امرأة. وأقام كولمبان نظام الحمد الذي لا ينقطع، فقد كانت الأوراد يتلوها بلا انقطاع ليلا ونهارا. طائفة بعد طائفة من الرهبان يوجهونها إلى عيسى ومريم والقديسين. الركن الرابع أو الشرط الرابع من شروط الرهبنة، وده من أعجب الشروط الحقيقة، ونحن النقل كله من كتب النصارى، كتب المعروفة عندهم المعتمدة تحكي عن هذه الوقائع: التعذيب الجنوني. ولذلك تجدون بعض الصوفية وتلاقوا هذه السموم كثيرة في أحياء علوم الدين، نفس المفاهيم الكنسية دي ونفس الموقف من الطيبات وما أحل الله، تجدون عند كثير من الصوفية بالذات في الأحياء موجودة هذه السموم في مزيج من العسل، ويبتلعوها بعض الناس وهم لا يشعرون أنهم يقلدون النصارى والبوذيين وغيرهم. لم يقتصر الأمر على ما ذكر، بل كما هي طبيعة البدع تجاوز ذلك إلى تصرفات جنونية تشمئز لها الفطر السليمة، ابتدعها بعض الرهبان ليعبروا عن قوة إيمانهم وعمق إخلاصهم لمبدأهم. روى المؤرخون من ذلك عجائب، فحدثوا عن الراهب مكاريوس أنه نام 6 أشهر في مستنقع. طبعا بحث عن المستنقع عشان المستنقع يكون فيه ناموس كتير عشان يقرصه، وهو بيتعبد بكده، يعني يتقرب الله أن يجلس في مستنقع عاريا كي يأتي الناموس ويفضل إيه يقرصه، ودي عبادة، عبادة عظيمة جدا عنه. فالراهب مكاريوس نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وكان يحمل دائما نحو قنطار من حديد، لأن تعذيب النفس عبادة عندهم بهذه الطريقة. وكان صاحبه الراهب يوسيبيوس يحمل نحو قنطارين من حديد، يفضل شايل الحديد. وقد أقام 3 أعوام في بئر نزح، بئر رزق منه ماء، فقعد فضل عايش 3 سنوات داخل البئر. وقد عبد الراهب يوحنا 3 سنين قائما على رجل واحدة ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المدة، لم ينم. فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة، فإذا تعب جدا من هذا الوضع، وضع لا سلم ولا حرب، لا هو نايم ولا قاعد، واقف على رجل واحد، فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، يعني لا يرتدون أي ثياب، لا يسترون أنفسهم إطلاقا، وإنما يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام. وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر، ويأكل كثير منهم الكلأ والحشيش، وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون عن غسل الأعضاء. كون المية تقترب من الجسم دي إثم وذنب كبير. طبعا أكيد بتستحضرون مع كل كلمة نقولها نعمة الإسلام والله الحمد، وكيف أنه فعلا تكريم للبشرية، لقد كرمنا بني آدم. فكان يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح. ولو دخلتم دير وادي النطرون، دخلته زمان حوالي 30 سنة، تلاقي الجماعة الرهبان خدودهم دي سوداء من الطين، لأن لا يقرب الماء أبدا، وطبعا الملابس متسخة دي موضوع تاني، لكن حتى الوجه هنا تجد إيه الألوان سوداء من الجلد نفسه مسود من القذارة يعني. فدي عبادة عندهم. وكان يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثبون عن غسل الأعضاء. وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أتهينس إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره، وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقد قال الراهب الإسكندري بعد زمان متلهفا وأسفاه، هو بيحكي عن الناس السلف الطالح ده بتاعه، بيتذكر هذا الماضي ويتحسر على الانحراف اللي حصل يعني بعد كده، بيقول إيه ده الراهب الإسكندري بعد زمان متلهفا بعد ما بيحكي هذه الأشياء، وأسفاه: لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما، فإذا بنا الآن ندخل الحمامات. هناك راهب منعزل اخترع درجة جديدة من الورع، يربط نفسه بسلسلة إلى صخرة في غار ضيق، وهذا العذاب قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذبوا، أو رهبانية افتدعوها ما كتبناها عليه. وأما القديس كولومبان فكانت السناجب، تعرفون السناجب؟ سنجاب نوع من القوارض زي الفار بس شكله ألطف يعني شو، لأنه ديله طويل أوي. كانت السناجب تكثم على كتفيه فتدخل في قلنسوته وتخرج منها وهو ساكن، فهذه أيضا من العبادات عنده. إذن من سنن الله سبحانه وتعالى أن كل مبدأ أو نظام لا يساير الفطرة البشرية فإن مآله إلى الخسران والفناء، ومصير أتباعه شقاء مطبق وضياع مرير، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدين يوائم الفطرة إلا خالقها جل شأنه. لذلك كان المبتدعون وواضع المذاهب البشرية أكثر شيء إساءة إلى الجنس البشري، لم يسئ إلى البشرية مثل هؤلاء المبتدعين بالأديان المحرفة أو واضعوا المذاهب البشرية كفرويد ودوركايم والضلالية دول بتوع الوجودية وهذا الإلحاد. وما من شك أن الرهبانية ليست من فطرة الإنسان ولا من غايات وجوده، بل هي على النقيض من ذلك، ولهذا لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء مرضات الله، الاستثناء هنا إيه؟ منقطع يعني، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، فهي بدعة حتى بالنسبة للذين تطوعوا بإلزام أنفسهم بها مدفوعين بالحرص على رضا الله، فما بالك بها بعد أن انخرط في سلكها الفساق وطلاب الدنيا. ثم بعد ذلك في كلام لبعض مراجعهم أيضا رؤساء الأديرة ونحو ذلك، يتكلمون بالتفصيل إلى تحول هذه الأديرة نتيجة معاندة الفطرة إلى أماكن للفحشاء ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا رد فعل معاندة هذه الفطرة. طبعا ظهرت بعد ذلك مدارس يعني بشرية أو دينية كرد فعل، لكل فعل رد فعل، الذي فعله هؤلاء الرهبنة جاء بعد ذلك رد فعل إيه؟ قطع علاقة بالدين تماما، ورفع النصارى في الغرب شعار اخنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وريحونا من الاثنين. فده الموقف العلمانية نشأت في ظل هذه الظروف، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. نعود إلى موضوعنا، فهذه كانت نماذج من مفهوم الكنسي أو البوذي الذي يربط النجاة في الآخرة بتعذيب النفس في الدنيا وتحريم الطيبات يعني عليها وتكلف هذه المشقة. يقول الدكتور عمر أشقر حفظ الله تعالى: والديانة النصرانية تحولت بعد دين المسيح إلى قيود متزمتة تتشدد بها الكنيسة ورجال الدين حتى حولوها إلى رهبانية تنعزل عن الحياة، وتزعم أن العبادة لا يحصلون على ملكوت السماء إلا إذا قهروا نوازع النفوس، وحجتهم في زعمهم هذا أن هذه النوازع دنس وقذارة ينبغي أن يتطهر منه الأتقياء الذين يخشون ربهم ويرجون لقاءه. وعد علماء النصارى الاستجابة للغريزة الجنسية بالزواج رجسا، ودعوا إلى الانقطاع عن الشهوة المدمرة التي تنهك الجسد. وقد علمنا من حال الرهبان ما تقشعر لهوله الأبدان، فقد مكث أحدهم 50 عاما لم يغتسل مرة واحدة، وآخر مكث في مغارة 10 سنوات لا يرى الشمس، وثالث كان يجلد جسده كل يوم حتى تقرح. أما انقطاعهم في الفيافي والقفار وبعدهم عن الزواج وتركهم الدنيا فذلك أشهر من أن يذكر وأوضح من أن يكتب فيه. فماذا كانت النتيجة لتجربة الأمم من قبلنا التي سلكت هذا السبيل؟ لقد ثارت الفطرة وتمردت، فدفعت بهؤلاء الذين حاربوها إلى الاستجابة لها بالطرق الملتوية. لقد أصبحت الأديرة في العصور الماضية مباءة للفسق والفجور، وبدل أن يتعفف هؤلاء عن الدنيا إذا بهم يطلبونها بكل سبيل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وما أخبار سكوك الغفران التي كان الرهبان يجنون منها أموالا طائلة منا ببعيد؟ سكوك الغفران يعني عايز يحجز مكان في الجنة، ده يقول له لأقطعتك الجهة الفلانية كذا فدان من الباب اليمين وانت داخل في الجنة، وهكذا يعني يوصف كلام عشان يأخذ. الناس كانت بتدفع طبعا. يقول: وما أخبار سكوك الغفران التي كان الرهبان يجنون منها أموالا طائلة منا ببعيد. ولقد أصبحت الكنيسة في العصور الوسطى سيفا مسلولا على رقاب النصارى، فقد أذاقتهم الكنيسة الذل أشكالا وألوانا، وكانت سلطتها تعادل أو تفوق سلطة الدولة، وباسم الدين الذي يزعمون أنه يبغض الدنيا حازوا الدنيا. حصل عليه كانوا إقطاعيين يعني رجال الدين. هذا حال الذين زعموا أنهم يبغضون الدنيا وأن السبيل الذي يوصل إلى رضوان الله هو ترك الدنيا والهروب منها. أما أتباع هذه المذاهب من عوام الناس فقد ثاروا على هذه التعاليم ولم تقف ثورتهم عند حد الاعتدال، فقد تجاوزت كل الحدود. ففي فارس قام مزدك كرد فعل لتعاليم ماني المجحفة، ودعا إلى الإغراق في الشهوات وأعلن شيوعية المال والنساء. وحال النصارى اليوم لا يحتاج إلى بيان، فأوروبا وأمريكا اليوم ماخور يعج بالفساد، وسوق الرذيلة هي السوق الرائجة، وأصبحت العلامة المميزة لأهل تلك الديار هي السعي وراء الرذيلة واللذة العاجلة. وطأطأت الكنيسة من كبريائها، فأصبحت احتفالات الغناء والرقص التي تخجل منها الفضيلة تقام في قاعات الكنائس، لأن هذا هو السبيل الذي يجلب الشباب إلى الكنيسة. ولقد أخطأ بعض المسلمين عندما ساروا على درب أولئك الذين فشلوا في تجربتهم وأضاعوا أعمارهم في غير ما فائدة. أخطأوا عندما لم يعتبروا من التاريخ ولم يستفيدوا من دروسه، وأخطأوا ثانيا عندما ظنوا أن الإسلام أمرهم بهذا وحثهم عليه. هنا حاشية يقول فيها: أحد الأسباب الرئيسية التي وجهت هؤلاء هذه الوجهة أنهم أخطأوا في فهم النصوص الذامة للدنيا، فظنوا أن المراد هجران الدنيا والبعد عنها وتركها كليا. وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرة بعنوان إيه؟ ما هو المذموم من أمر الدنيا. وقد سهل علينا فهم هذه المسألة ذلك الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ومما قاله: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، أي الوحي. قال: فمسح عنه الرحضاء العرق، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال حلوة خضرة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أن الخير الذي جعله الله لعباده لا يأتي بالشر بذاته، ولكن الشر يأتي من الطريقة التي يتناول الإنسان بها المال. وضرب لذلك مثلا بالنبات الذي ينبت على مياه الجداول والعيون، فإنه خير جاء من خير، نبات نشأ من مطر، خير جاء من خير، ولكن البهائم قد تتناول منه وتأكل بلا توقف حتى يمتلئ بطنها وينتفخ ولا تستطيع له تصريفا، فيقتلها شرهها ويودي بحياتها. وأما البهائم التي تأكل أطيب العشب وتأكل بمقدار لا يضر بها، يعني تعاطى من الدنيا ما لا يضرك ولا ينفعك، وتأكل بمقدار لا يضر بها وتصبر حتى تستطيع أن تصرف ما أكلته ثم تعود من جديد، فإن العشب لا يكون إلا خيرا لها. وجامع المال من غير حله والمنفق وقته وتدبيره في هذا يجمع ولا يعطي، هو الجموع المنوع، ويكدس المال في ليله ونهاره، مثله كمثل الحيوان الذي يقتله طعامه، أما الذي يأخذه من حله ويعطي حقه وينفق على من يستحق فهذا يعود عليه المال بالخير في الدنيا والآخرة. يقول: الإسلام لم يأتنا لننبذ الحياة وراء ظهورنا ولنطمس الميول التي تدعونا إلى نيل محبوبتها التي خلقها الله تعالى، إنما جاء ليوضح لنا المنهج الذي نسلكه في نيلنا لهذه التي لا تقوم حياتنا إلا بها، ودعانا لاتباع السبيل الذي يحبه ويريده لنا، إنه لا يريدنا في مسيرتنا إليه أن نتجرد من نوازعنا ونحرم ما خلقه لنا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل هذه الدنيا خلقت من أجل الإنسان، وإذا قال: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبة، لأن هذه كل هذه الأشياء خلقت من أجل أن يسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكيف تحرم وقد خلقت من أجلنا؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتناول هذه المحبوبات والمشتهيات من حيث يريد الله هو في ذاته محبوب مرض لله، وهو معين على طاعة الله. فالإطعام من الحلال للنفس ولمن يعوله الإنسان صدقة، يعني نفقة الإنسان على نفسه تحسب له صدقة، نفقته على زوجته وأولاده تحسب له صدقة. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك يعني في فم امرأتك. وقد مدح الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: وهذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله ابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهر، حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك. وساق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديث الإمام أحمد الذي أورده في مسنده: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، وهو في الصحيحين. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيان المسلم شهوته صدقة، ففي الحديث: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. وهذا رواه مسلم. إن الذي يرفضه الإسلام أن يسعى العبد لنيل حظه من الدنيا بهواه من غير الطريق الذي ارتضاه الشارع، كالذي ينال شهوته بالزنا أو اللواط، وكالذي يروي ظمأه بالخمر، وكالذي يملأ بطنه بلحم الخنزير والميتة. ويرفض الإسلام أن تشغل الدنيا العبد عن طاعة الله، وأن تصبح ميدانا للصراع والتنافس بحيث تثور الأحقاد، ويصبح هم الناس التكالب على الدنيا والتصارع على متاعها. أما ما يصيب العبد من نسيان للآخرة حال ملابسته للدنيا، فذلك أمر لا يمكن أن يتخلص منه الإنسان. وقد عانى من هذه الحال حنظلة الأسيدي أحد كتاب الوحي، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت، فذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت: نافقت يا أبا بكر. فقال: وماذا؟ قلت: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا. فقال أبو بكر: إنا لنفعل ذلك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يا حنظلة، لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا رواه مسلم. لقد قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاتجاه في أفضل صوره وأعلى مراتبه. فقد حاول بعض الصحابة أن يتبتل، وآخرون حاولوا الهروب إلى الجبال كي يعبدوا الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ذلك رفضا كليا، وعنف الذين أرادوه، وبين لهم ما فيه من تضييع لما هو أفضل منه، وبين أنه مناف لسنته وطريقته. وقد جمع ابن الأثير هذه الأحاديث تحت باب الاقتصاد والاقتصار في الأعمال. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوتي، رهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيه امرأة، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني استقلوا هذا العمل، قالوا: فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وده كلام مش يقال بقى للثلاثة نفر أيضا، يقال للصوفية الذين يتبنون نفس هذه الإيه؟ المفاهيم الكنسية. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، لأن عثمان أراد أن يتبتل، فقال له: أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فصوم وأفطر وقم ونم. وأنكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص تشدده في العبادة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد الله يقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته وقال له: فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر ونم وقم. وأرشده إلى طريقة معينة في الصيام والقيام، والحديث متفق عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من أن تسلك سبيل الأمم من قبلها، فقال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، وإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته أن هذا منهج خاطئ، وأن السبيل الذي ينجي عند الله هو القيام بهذا الدين والالتزام بتعاليمه فيما يتعلق بحقوق الله أو النفس أو الأهل، وليست القضية التي جاء بها الإسلام هي الهروب من الحياة كي ننال الجنة والنعيم الأخروي. الإسلام يريدنا أن نسخر الحياة باسم الإسلام وبنهجه. يريد الإنسان المسلم أن يكون طاقة قوية تندفع إلى الحركة والعمل والكفاح في الحياة، لبناء الحضارة الإنسانية الخيرة ويسد الثغرات التي تظهر في العالم المادي نتيجة للدوافع الحيوانية التي تولد الصراع الحاد في أعماق نفس الإنسان، والتي تظهر على شكل مظاهر كثيرة متنوعة من الفساد العام الذي يصيب الفرد والجماعة. فيتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع يسود فيه منطق الأقوياء الجشعين والناهبين الظالمين والمفسدين الضالين. إن النظام الروحي في الإسلام يحافظ على الحضارة الإنسانية من أن تتحول إلى أداة شقاء وبؤرة مرض كما حدث في الحضارة الحديثة، عندما يتحول الإنسان في ظلها إلى آلة جامدة ثم إلى مجموعة عقد مرضية ثم إلى انحراف خطير، ولد الثغرة الكبرى والفراغ الهائل الذي يريد المربون معالجته ولكن بدون جدوى. ذلك لأنهم عندما جزأوا الإنسان وعالجوه مقطع الأوصال لم يصيبوا كبد الحقيقة ولم يدركوا حقيقته الكبرى، من حيث هو كائن ثنائي التركيب مركب من المادة والروح وليس نموذجا من النماذج الحيوانية الكثيرة المنتشرة على الكرة الأرضية. ثم يناقش الدكتور الأشقر سر هذه المسألة، يقول: وسر المسألة أن أصحاب هذا الاتجاه من المسلمين ظنوا في بداية الأمر أن القصد الذي يتطلع صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها مزاحم للقصد المتجه إلى الله، فيكون ذلك تشريكا يجب أن ننزه عنه نياتنا. يعني مثال واضح أوي، مثال إيه؟ وفي بعض أحدكم صدقة. فظن بعض الناس أن ما فيه هوى للنفس أو تحصيل متاع للنفس لا يمكن أن يقصد به وجه الله، ومعروف أن الإسلام أتى ليصحح المفاهيم للناس ولا ينقض المفاهيم البالية أو المحرفة. فمثلا الرهبانية معروفة عند النصارى ما هي الرهبانية، أما نحن فرهبانيات أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه الرهبانية عند المسلم، رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. ما هو الشخص القوي المصارع السرعة عند الناس كلها؟ الأقوى من حيث العضلات والقوة البدنية، لكن عند الإسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا مثلا ما تعدون الرقوب فيكم، قالوا الرقوب هو ما ليس له أولاد، لكن صحح لهم هذا المفهوم بين لهم أن الرقوب هو إيه؟ من رزق أولادا ثم ماتوا في حياته فصبر فيتلقونه على أبواب الجنة ويأخذون بثوبه حتى يدخله الجنة. وهكذا يعني لنا نحن هويتنا ولنا مفاهيمنا المتميزة عن غيرنا. حديث المفلس اللي عنده حاجة يقول، لأن دي نماذج فعلا جيدة، أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فانظر إلى المفاهيم الإسلامية المتميزة، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس. نعم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في حد عنده شيء تاني فكما المهاجر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يعني المفروض ان احنا مفاهيمنا تشكل في ضوء الكتاب والسنة، يعني بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. موقفنا من هذه القضية هو هكذا، ان ما فيش تعارض اطلاقا بانك تنال حظوظ النفس وتكون عبدا طائعا لله في نفس الوقت. يقول: سر المسألة ان اصحاب هذا الاتجاه من المسلمين ظنوا في بداية الامر أن القصد الذي يتطلع صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها مزاحم للقصد المتجه إلى الله، فيكون ذلك تشريكا يجب أن ننزه عنه نياتنا. يعني برضو مثال بيحضرني زي مثلا الغنيمة، هل كون المجاهد يستحق قصة من الغنيمة؟ هل هذا يقدح في أنه مجاهد في سبيل الله؟ لماذا؟ لأن الذي وعدك بالثواب الجهاد في سبيل الله هو الذي أحل لك الغنيمة، أحلها الله سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا فيها حظ للنفس، يعني هو مش معناه المجاهد يجاهد من أجل غنيمة ولكن يجاهد لوجه الله، ولا يتعارض مع ذلك أن ينال حظه من الغنيمة، فإن الله أباحه يعني له. يقول: ومن هنا اندفعوا، أي هذا الفريق الذي تأثر بالمفاهيم الكنسية ونحوها، ومن هنا اندفعوا جاهدين كي ينتزعوا من أعماق نفوسهم تلك الخواطر والمقاصد التي تتطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعة. يعني مثلا الدنيا برد وواحد بيستعمل ماء السخان، ماء دافئ، دي يبقى شرك في النية، لأنه يستمتع أو يستدفئ بهذا الماء، دي جريمة أو شيء يستوجب أن يستغفر الله منه، نعمة سخرها الله له فإنه يتعاطى. فكما يقولون هناك عبودية لله في السراء وعبودية في الضراء. عبودية في السراء مثلا الوضوء بالماء البارد في شدة الايه البرد، عبودية في السراء مثل حديث وفي وضع أحدكم صدقة، هذه عبودية وهذه عبودية. صحيح المشقة لما تكون أكثر الثواب يكون أكثر، ولكن نحن نناقش الآن مسألة عدم التأثم من تحصيل حظ النفس من بعض ما شرع الله سبحانه وتعالى حتى لو كان مقترنا بعبادة من العبادات. يقول: ومن هنا دفعوا جاهدين كي ينتزعوا من أعماق نفوسهم تلك الخواطر والمقاصد التي تتطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعة، فلما وجدوا صعوبة في الأمر تحول دون تحقيق المراد رموا الدنيا وراء ظهورهم وقصروا تطلعاتهم على الأعمال التي أمروا بتحقيقها وجاهدوا النفوس كي لا يبقى لهم مراد غير ذلك المراد. ولا يفوتنا ونحن نبحث في أصل المسألة أن نقرر ما قرره المحققون من العلماء من أن الشارع قصد في وضعه للشريعة مصالح العباد في العاجل والآجل. يعني كيف تتحرك من حصول مصلحة وأنت تعبد لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل أساسا كل الأحكام الشرعية بتدور حول إيه؟ تحقيق مصالح العباد في العاجل وفي الآجل في الدنيا وفي الآخر. فكيف بعد ذلك تتوقع أن الشرع يؤثمك لأنك تحصل مصلحة أو شيئا يتوافق مع فطرتك؟ وقد دل على هذا استقراء العلماء للشريعة في أعظم مصدرين الكتاب والسنة، وقد دل استقراؤهم على أن هذا الأمر اللي هو القول أن الشريعة وضعت لإيه؟ من أجل مصالح العباد، هذا الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، وأن الاستدلال مفيد للعلم لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. فإذا كان هذا مقررا أن كل الأحكام كل الشريعة بترمي إلى تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، فإذا كان هذا مقررا فكيف يجوز أن نمنع العابد من أن يتطلع إلى المصالح التي قصدها الشارع من أعمال المكلفين؟ لو ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بمنع العباد من النظر والتطلع إلى مصالح ونتائج لا يرتضي الشارع أن تجعل الأعمال المتعبد بها وسيلة إليها لكان هذا القول مرضيا ومقبولا، لأن المكلف مطالب بألا يتوجه ولا يقصد إلا ما قصده الشارع من المصالح. أما أن نرفض جواز التطلع إلى الخير المترتب على أعمالنا المتعبد بها مع أن الشارع ارتضاه وقصده فهذا في غاية الصعوبة. ونستطيع هنا أن نتقدم خطوة فنقول إن قصد هذه الحظوظ من الأعمال المتعبد بها مقصودة للشارع ومطلوبة من المكلف لأنها تناسب حاله، وعمله على هذا النحو يصلح أمره ويحفظ عليه دنياه وأخرى. ويحسن أن نقرر بوضوح أن التطلع إلى ثمرات الأعمال المتعبد بها سواء أكانت عبادات أصلا أم عاديات متعبد بها لا يضاد الإخلاص ولا يناقضه ما دمنا نقصد مقاصد الشارع المترتبة على الأعمال. ولقد أحدثت هذه النظرية شرخا في نفوس المسلمين، لأن هؤلاء حاروا بين هذه النظرية التي تدعوهم إلى المثالية والترفع في مقاصدهم وبين واقع حالهم، إذ وجدوا أنفسهم غير مطيقين للانسلاخ من رغباتهم وصرف أنفسهم عن النظر إلى نتائج الأعمال. كيف نريد من الذي يريد طهارة، شخص يريد أن يتطهر سواء بوضوء أو بغسل، ألا يقصد مع قصد التقرب إلى الله تعالى التنظف والتطيب؟ يعني غسل الجمعة مثلا شرع ليه؟ شرع من أجل التنظف حتى ما يكون المسلمون في خاصة في البلاد الحارة مجتمعين لا تخرج منهم روائح يعني العرق ونحو ذلك مما يؤذي إخوانهم. فأنت بتغتسل غسل الجمعة لكن أيضا بتقصد به الإيه؟ التنظف. ما هيش جريمة وتقول ده شرك في النية؟ يعني تصرفات الوسوسة هذه. يقول: كيف نريد من الذي يريد طهارة وضوءا أو غسلا ألا يقصد مع قصد التقرب إلى الله تعالى التنظف والتطيب؟ وإذا كان الجو حارا كيف نريد من هذا الإنسان ألا يقصد التبرد وإنعاش نفسه؟ ده شيء فطري جدا، لو الجو حار وحيغتسل بالماء البارد أكيد هو بالفطرة يبقى سعيد أنه حيبرد جسمه من شدة الحر، بجانب أنه بإيه؟ بيتعبد بالوضوء أو بالغسل، ما فيش يعني تعارض. فإن قصد هذا القصد حكمنا على عمله بالبطلان والفساد. أو هب هذا الإنسان راغم نفسه كي تنصرف عما تحسه وتطلبه، ما الجسم ده مش فيه إحساس، الدنيا حر والماء البارد سيلامس جسده بلا شك، هو سوف يعني يترفه بهذه الإيه؟ بهذا التخفيف من شدة الحر، وهو في نفس الوقت يتعبد بالوضوء أو بغسل أو نحو ذلك. هب أن هذا الإنسان راغم نفسه كي تنصرف عما تحسه وتطلبه، فكيف السبيل إلى أن يقصر نفسه على مجرد الامتثال للفعل؟ إنه لازم يجاهد نفسه عشان تبقى نيته فقط الوضوء أو الغسل دون حظ النفس الذي يأتي تبعا في هذه العبادة، هذا شيء في غاية الصعوبة. فالإسلام أسهل من ذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن ذا الذي يتذوق سرور العبادة ولذتها ثم يطيق ألا يقصد هذا النعيم؟ ما هو مش نعيم حسي بس، ممكن كمان العبادة تؤدي إلى نعيم إيه؟ نفسي، سرور، شعور بالانشراح والسرور نتيجة أداء العبادة، الذكر، قراءة القرآن، القيام، الصيام، العبادة يكون لها لذة في القلب. فهل نقول له أن الوجود التلذذ بالعبادة أيضا ينافي الإخلاص؟ يجب أن تقصد العبادة للعبادة لوجه الله وليس من أجل اللذة الذي تجدها في العبادة. يقول: ومن ذا الذي يتذوق سرور العبادة ولذتها ثم يطيق ألا يقصد هذا النعيم؟ وهل إذا قصدنا من وراء إخراج الزكاة المتقرب بها سد خلة الفقير وصلة الأرحام وتقديم الخير لبني الإنسان نكون أقمنا مقاصد مضادة للإخلاص؟ ألم يأمرنا الله بأن نقاتل في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ دي فيها جهاد وفيها كمان نظر لإيه؟ المصالح التي تترتب على الجهاد. فهل هذا شرك في النية؟ لا تعارض. ألم يقرنا الله على أن نحصل بالجهاد أمرا نحبه ونرضاه؟ فبعدما بشرهم بثواب الجهاد قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. للصائم فرحتان، والصائم بقى مجرم عشان هو سعيد أنه هيفطر ساعة الفطار، مش جريمة. فمش عايزين المفاهيم الكنسية تتسرب إلى عقولنا وتخرج بنا إلى هذه الوساوس. هب أننا استطعنا أن نصرف قصدنا في أمور العبادات عن النظر إلى ثمرات الأعمال في الدنيا، فهل نطيق ذلك في الأمور العادية إذا قصدنا التعبد بها؟ يعني ده في العبادات المحضة، ما بالك بقى بالعبادات بالعادات التي إذا أضيفت إليها النية تتحول إلى عبادة، مثل النوم، طعام، الشراب إلى آخره، إذا قصدت بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأخذها من الطريق الذي شرعها وتجنب ما حرم منها، وتقصد الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، هل هنا تستطيع أن تصرف النظر عن الثمرات الناتجة عنها وهي ثمرات تحبها النفس ويعني تتطلبها؟ وده التحدي الحقيقي في محاربة الإسلام في هذا العصر أو في غيره. يعني الإسلام دين حياة، وحتى أعداء الإسلام ما يستطيعون ينكروا هذه الميزة الخطيرة في الإسلام، دين حياة، يعني لا يتعامل مع الفروض والنظريات وإنما يتعامل مع الوقائع. ما ينفعش يتحبس في جدران المسجد زي ما يتحبس داخل القفص الصدري بتاع الإنسان، لأن الغرب عنده أن التدين مسألة شخصية نتيجة العذاب الذي لقوه من الكنيسة والعقيدة الفاسدة وظلم رجال الكنيسة وقهرهم وتخلفهم ومحاربتهم للعلم إلى آخره. فهناك مسوغات لكفرهم بدينهم، وإن كانوا هم يعني لما لم يجدوا دين الحق أخطأوا، كان المفروض ده مش دين حق، يبحثوا عن الدين الحق، يعني يتركون الدين الباطل ويذهبون لدين الحق، لكنهم عادوا جميع الأديان وعمموا الأحكام. فبالتالي نجد حتى في كثير من أساتذة الجامعات وهؤلاء الناس المغرورين بالغرب وهم جهلة في الحقيقة، يعني خارج تخصصه ما بيعرفش حاجة، لكن هو يستغل موقعه كطاغوت صغير كده وشايف قدامه آلاف الطلبة، فمن خلال المنصب بتاعه مش من خلال علمه هو يتكلم في تخصصه بس، لكن بيعطي نفسه حق أنه فيلسوف ومفكر ومفتي وشيخ الإسلام وكل شيء، فيتجاسر يستثمر موقعه كي يقول ما شاء ويهرف بما لا يعرف، مثل هذه المفاهيم أن الدين قضية شخصية بين العبد وبين ربه، قول الدين النصراني، قول الدين البوذي، لكن في الإسلام مستحيل، مستحيل أن يفصل الإسلام عن الحياة، لأن هو دين حياة مصمم لإيه؟ لأن يحكم كل مستويات الحياة ابتداء الشخص بينه وبين نفسه لبني الإنسان كلهم أو المجتمع أو العالم كله الإنساني أو البشري، فهو نظام شامل لكل مظاهر الحياة، وبالتالي يتحدى هؤلاء الذين يريدون أن يحبسوه داخل جدران المسجد، هذا أمر غير مستطاع ولا يمكن أن يحصل على الإطلاق إلا طبعا بالقهر، لكن الإسلام هو دين حياة وليس للمسجد فقط أو للدنيا فقط كما ذكرنا. يقول: إن العاملين بأعمال دنيوية من المسلمين أطباء ومهندسين وباحثين يستطيعون أن يجعلوا أعمالهم قربات عند إحداث نية صالحة حين القيام بهذه الأعمال، وهذا لا يلزمهم ألا يقصدوا حضوره من وراء هذه الأعمال. لا يجوز أن يحتج علينا في هذا بأن الشارع لم يرتض أن يقاتل المسلم شجاعة أو حمية، بل يجب أن يقصر قصده على القتال كي تكون كلمة الله هي العليا، وبدون ذلك لا يكون جهاده في سبيل الله، لأننا قررنا من قبل أن الثمرات والنتائج التي نجيز التطلع إليها هي التي أقرها الشارع ورضيها. والقتال بقصد هذه الأمور اللي هو يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو ليرى مكانه، هل الشارع ارتضى هذه الأشياء؟ لم يرتضها، فبالتالي لا يجوز في هذه الحالة. ذا قصد دنيوي لكنه إيه؟ باطل، لا يجوز لك أن تطلبه. نعم نتائج الأعمال المطلوبة والمقصودة للشارع قد تخفى علينا وقد لا ندركها، خاصة في العبادات، ومن هنا قد نظن أمرا ما مقصودا للشارع فنطلبه مع أنه في واقع الأمر ليس بمطلوب ولا مقصود له. وهذه نظرة وجيهة يجب أن يراعيها العبد، فلا يقصد إلا المصالح التي نص الشارع عليها، والمصالح التي استنبطناها من النصوص لا تلك المصالح التي ارتضيناها بأهوائنا. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بأن الشريعة لم توضع لطائفة من الناس، وإنما هي شريعة عامة جعلت لعموم الناس، والناس أصناف شتى، ولذلك رغبهم في العمل بالشريعة بمرغبات مختلفة كي تصبح مؤثرات ودواعي تحركهم إلى العمل وتدفعهم إليه. لننظر في هذه المرغبات التي يجليها نوح لقومه كي يحققوا مراد الله. نتأمل هنا، وده الحال الموضع ده في غاية الروعة، لأنه يوضح المسألة جدا. يعني دكتور أشقر بيقول لهم أنتم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإذا عبدتم الله سوف يفعل بكم كذا وكذا وكذا من المرغبات التي الشارع أقرها وارتضاها. تأملوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر كثير، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا في ناس ممكن الأشياء دي تحركهم، إن التقوى سوف ينتج عنها بركات، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن لا مانع من تحفيز الناس ببعض البركات التي تترتب على العبادات وعلى الطاعات، بشرط أن تكون هذه المرغبات مرضية للشارع. في نوع تاني من الناس، الصحابة مثلا، الذي رفض أن يأخذ شيئا من الغنائم وقال: ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على أضربها هنا أو هنا فأدخل إيه؟ الجنة. ولننظر إلى موعود الله عز وجل لهذه الأمة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. وانظر وعد الله سبحانه وتعالى للأتقياء: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الآيات وأمثالها كثير تستثير في النفس الإنسانية آمالها وتطلعاتها وتحرك جذوتها فتندفع إلى تحقيق ما يطلب منها، ولكن بإرادة صادقة وعزيمة قوية تطلب في ذلك خيرها من حيث يريد الله تعالى. وهذه وأيم الله، وهذه وأيم الله العبودية الحقة التي يريدها من عباده. وحسبنا أن الله أثنى على الذين يطلبون منه خيري الدنيا والآخرة، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم لو قالوا كما قال الشاطبي بأن قصر النظر على الأعمال وعدم التطلع إلى النتائج أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله لكان قولهم صوابا. اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.